الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انك تعلم ان هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك، فأذن اللهم وجهها وملأها بنورك الذي لا يخفو، وانت وليها وانت نصيرها، ونعم المولى ونعم المصير. احييكم في ديوانيتكم ديوانية المنطقة في لجنة العمل الاجتماعي، ونرحبكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الجمع جمعا مقصورا، اللهم آمين. ونرحب بشيخنا الفاضل الشيخ نبيل العلوي أبو علي، وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سعيه سعيا مشكورا، وأن يأجره وأن يجعل ما يطرحه في هذا اليوم المبارك في ميزان حسناته يوم القيامة، اللهم آمين. لا شك أيها الأخوة أن ديوانيتكم في لجنة العمل الاجتماعي تسعى جاهدة لتوفر الإمكانيات الاجتماعية التي من خلالها تعالج القضايا التي تعاني منها هذه المنطقة. ولا شك أيها الأحباب، وأمر لا يختلف عليه إثنان، أن القلوب قد ابتعدت عن الله، وأن النفوس قد ضعفت واستكانت إلى حب الدنيا وزينتها وزفرتها. ولذلك أيها الأخوة، كان هذا الموضوع موضوع نفحات إيمانية قصص وعبر تلقيها على مسامعنا الشيخ نبيل العوضي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر له أمره وأن يشرح له صدره وأن يحمل عقدة من لسانه ويفقه قوله، اللهم آمين. فليتفضل شيخنا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه، أما بعد. قبل البداية، لعل المتكلم ليس أهلا لهذا الموضوع، فلا تستميحكم عذرا لأنني سوف أتكلم فيه، واعتبروني كناقل لكلام يكفيك أن تسمع كلاما من كلام الله جل وعلا، أو حديث من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وظنيت بعض أفعال سلفنا وقصصهم والعبر من أحوالهم، فلا تنظر المتكلم وانظر إلى ما يقول. ابن مسعود رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا وبجنبه رجل، فقال هذا الرجل صاحب لابن مسعود، قال: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، ولكن أحب أن أكون من المقربين، لأن يعني الناس يوم القيامة مقربون، وأصحاب يمين وأصحاب شمال أعلاهم المقربون. فهذا الرجل يقول: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أعلى المنازل أن أكون من المقربين. فقال ابن مسعود ولم يقل عن نفسه، قال: أما إنها هنا رجل يقصد نفسه، قال: يود أنه إذا مات لم يبعث، يود أنه إذا مات لم يبعث، وددت أني شجرة تعبد، وددت أنني شجرة تعبد. إيش تقول أنت؟ تقول: تتمنى أنك ما تكون من أصحاب اليمين، تتمنى أنك من المقربين. أنا أتمنى إذا مت أنني ما أبعث، مع أنه من هو؟ إنه ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يزيد بن حوشب يقول عن عمر بن عبد العزيز وحسن البصري، والحسن البصري يقول: ما رأيت أخوث منهما، كأن النار لم تخلق إلا لهما. لمن؟ للحسن وعمر بن عبد العزيز، سوف أتيك ببعض من أخبارهما. أما الحسن فرأى ميتا يموت، فذهب إلى البيت يوما، فقالوا له: يا أبا سعيد العشاء، فلم يرد عليهم. قالوا: يا أبا سعيد العشاء ضرب، فلم يرد عليهم. ثم قال: كلوا عشاءكم، فلقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه، رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كيف وصفهم الله؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في قلبهم خوف، في قلبهم وجل، أما في قلوبنا أمن، في قلوبنا طمأنينة. والواحد منا إذا نام واستيقظ من فراشه لا يبالي ولا يتقلب على الفراش خوفا. الحسن البصري فجاء يوم من الأيام في الليل وأخذ يبكي، ينادونه ويكلمونه فما يجيب، وهو يبكي بكاء مرة. فبكى أهل الدار جميعا. ثم لما هدأ سئل: ما بالك بكيت في الليل؟ قال: ذكرت ذنبا لي ففزعت أبكي، ذكرت ذنب. فقام من نومي وأخذ يبكي: قل إني أخاف إن عصيت ربي. أخاف إن عصيت؟ تخاف ليش؟ أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كم وكم الواحد منا يغلق على نفسه الباب ويفعل المنكرات؟ كم مرة؟ كم مرة لما ورثت في السوق ونظرت إلى النساء؟ كم؟ كم يا عبد الله سمعت للأغاني؟ كم؟ كم استيقظت من النوم فالشمس وقد طلعت ولم تصلي الفجر؟ كم؟ كم يا عبد الله صليت ولم تخشع في الصلاة؟ كم؟ كم من أرحامك من قطعتهم؟ كم مرة نادتك أمك وأمرك أبوك فعقبتهما؟ كم وكم يا عبد الله؟ أحصاه الله ونسوه. المصيبة أننا نسينا، والواحد منا فعل الذنوب الكثيرة ونظر إلى من حوله، فنظر الناس إلى الناس بعيدهم مثله بل شر منه، فقال: الحمد لله أنني بخير. وهذا يفزع من نومه، يبكي لذنب واحد. عبد الله، ما بالنا لا نبكي للذنوب الكثيرة؟ ما بال الواحد منا ينام مطمئنا على الفراش؟ بل ما بالنا يا عبد الله نضحك بعد الذنب والمعصية، نضحك وقلوبنا في غفلة؟ ما بالنا يا عبد الله؟ تعرف ما الفرق؟ أن القلوب تختلف، أن الإيمان يختلف في القلوب. القضية ما هي لحية ولا ثوب ولا سواك تسوق به، الأعمال كلها من الدين. لكن يا عبد الله هناك أمر أهم، هو هل دخل هذا الإيمان في القلب؟ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يأتي الرجل يوم القيامة له أعمال كجبال تهامة بيض، تخيل هذه الأعمال كجبال تهامة، من عظمها وكفاتها ومن حسنها قال بيض، أعمال حسنة وكثيرة، قال: يجعلها الله هباء منثورا. الأمر ليس بالهزل، بل يأتي أناس يوم القيامة لهم أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. انظر إلى علي بن الفضيل بن عياض، هذا الرجل كان أبوه عابدا زاهدا، وكان هذا الشاب مثل أبيه. يوم من الأيام صلى خلف أبيه، وكان أبوه إذا علم أن ابنه يصلي خلفه ما يرسل، تعرف لما؟ يخاف على ابنه. نحن يا عباد الله نسمع القرآن كله يرتل وما نتأثر إلا من رحم الله. ما تدمع العين إلا في المصائب، إلا في الأحزان، أما مع القرآن ما تدمع العين. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يوم من الأيام صلى خلفه بغير ما يشعر الأب، أخذ يرتل، فإذا به يسمع أن ابنه يبكي في الصلاة، فإذا بابنه يغشى عليه في الصلاة، فأكمل الصلاة وخففها، ثم حمل ابنه إلى أمه فرش عليه الماء فأفاق. فقالت أمه زوجته تقول لزوجها: كدت أن تهلك الصبي، كدت أن تهلكه يا فلان. ومرت الأيام ودخل ابنه في صلاة أخرى، فإذا بالأب يرتل وبغير ما يشعر أن ابنه خلفه في الصلاة، حتى وصل إلى قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يحتسبون الجنة والفردوس الأعلى. كان مسكين يظن بعد هذه الدروس وبعض المحاضرات وبعض الصلوات ظن أنه قد أصاب الفردوس الأعلى، فلما جاء بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم أمرا آخر، وظهر لهم شيء آخر. القضية أكبر من قضية الدرس أحضره ولا صلاة تصليها، القضية في الخلوات، القضية في السريرة، القضية إذا اختليت بينك وبين المحال هل تنتهكها؟ أم أنت من الذين يخافون ويتقون الله؟ فإذا بعلي بن الفضل يبكي لأنه سمع قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. سمع أبوه أن ابنه يبكي فانتهى من الصلاة خففها، ثم التفت فإذا ابنه قد غشي عليه مرة أخرى، فحمل إلى البيت ورش على وجهه الماء، فإذا به قد فارق الدنيا. وإذا بنفسه قد فاضت إلى داريها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما ندري هل تخرج روحنا كما خرجت أرواح أولئك، أم تخرج أرواحنا وقد نمنع صلاة الفجر وقد صرفنا في بعض واجبات. ما ندري هل تخرج أرواحنا ونحن نقرأ القرآن، أو تفيض هذه الروح ونحن أمام التلفاز، أو نستمع إلى الأغاني في السيارة فإذا بحادث يختم الله به حياتنا الدنيا. ما ندري يا عبد الله، فلنفتح هل أنت قلبك كقلوب هؤلاء؟ اسمع يا عبد الله إلى عبد الرحمن بن المهدي يحكي عن سفيان يقول: كان عندي ليلة فلما اشتد به الأمر جعل يبكي في الليل، أخذ يبكي من الخوف، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب، فرفع شيئا من الأرض، يعني يقول هذا الذي يبكي هذا البكاء ذنبه كثير، من هو؟ إنه سفيان. يقول: فرفع شيئا من الأرض سبل أو تراب، ثم قال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا. إذا ما الذي يبكيه؟ قال: إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، أخاف من سوء الخاتمة، أخاف أن أموت على غير الإيمان، فوالله الذي لا إله غيره. اسمع الحديث، قال: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عبد الله ما تدري، لا تأمن على نفسك، ولهذا كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام أن مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. كم وكم من الشباب الصالحين كانوا يوم من الأيام يدعون إلى الله، وكانوا في يوم من الأيام يبلغون دين الله، أما الآن هم من الذين يصدون عن سبيل الله. كم وكم أعرفهم والله يا أخوة من كانوا يختمون القرآن في قلوبهم ويحفظونه من الفاتحة إلى الناس، أما اليوم لا يحفظون إلى الأغاني والموسيقى ولا يحفظون حتى الصلاة يا عباد الله. كم وكم، تعرف لما؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الظالم يضله الله، الظالم نفسه الذي كان دائما يفعل المنكرات والمعاصي بينه وبين نفسه، قلبه متعلق بالشهوات وبالملذات، يتظاهر بالخشوع ويتظاهر بالصلاح ولكن بقلبه الله أعلم من المعاصي والذنوب والشهوات. اسمع يا عبد الله إلى ابن عمر، انظر إليهم ثم قارن أحوالهم بأحوالنا. جاءه سائل فقير فطلب المال فأعطاه ابن عمر دينارا، قال لابني: أعطني دينارا يا بني، فأعطاه دينار. فلما انصرف الفقير قال ابنه: يا أبتاه تقبل الله منك، تقبل الله منك. فقال: يا بني، يا بني، لو علمت أن الله تقبل مني فاجدح، أو درهم ما كان غائبا أحب إلي من الموت. يا بني، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هل كنا كهؤلاء يا عباد الله؟ الواحد يصلي خمس صلوات والنوافل وقيام الليل وقيام النهار والصدقة في السر والعلن والدعاء والذكر والعبادات، ثم بعد هذا يخاف أن الله لا يتقبل منه كل هذا؟ هل كنا كأحوالهم يا عباد الله؟ أم أن الواحد منا يعمل أعمالا قليلة ليس عنده إلا خمس صلوات؟ إيش عندك من النوافل؟ 12 ركعة فقط، ما عندك 12 ركعة. طيب في الليل إيش تصلي؟ يقول الوتر. فقط الوتر، هذا من أضعف الإيمان يا عبد الله. طيب كم تصوم في الشهر؟ 3 أيام. سبحان الله، إلى هذه الدرجة من الضعف في الإيمان والحرص في العبادات، ثم بعد هذا الواحد منا يظن أنه قد بلغ الفردوس الأعلى. أما أولئك يجادلون المصطفى عليه الصلاة والسلام في قيام يوم وإفطار يوم، فيقول أحدهم: إني أجد أكثر أقوى من هذا، أقدر أفضل من هذا، أي أفضل من أن أصوم يوما وأفطر يوما. فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من هذا، لا أفضل من هذا. ولهذا من صام الدهر فلا صوم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. اسمع يا عبد الله، إن هذا الرجل وكان مريضا ملقا على الفراش، جاءه من يعوده فترى عنده آية. رجل كان مريضا وهو عبد الله بن حنظلة، دخل علي رجل فترى عنده هذه الآية: لكم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فبكى وهو على الفراش يقولون: حتى ظننا أن نفسه سوف تخرج، سوف يموت. فرأيناه فإذا به يقول: صاروا بين أطباق النار. ثم قام على رجليه، هذا المريض قام على رجليه، ثم قال: يا عبد الرحمن اقعد. فقال: منعني ذكر جهنم القعود، ولا أدري لعلي أحدهم، لعلي أكون أحدهم. اسمع يا عبد الله الحسن البصري، وهذه القصص ليست من الخيال، وهذه الأحاديث ليست فقط للسفل يا عبد الله، إنما هم أناس وبشر مثلهم مثلك وحالهم كحالك، لكن يا عبد الله قلوب خالطتها الإيمان، وقلوب خالطتها الخوف، خالطها الخوف من الجليل ومن الرحمن. اسمع يا عبد الله إلى هذا الرجل يقول: يخرج من النار، ويروي كأنه حديثا، يقول: يخرج من النار رجل بعد 1000 عام. يقول: هذا رجل يمكث في النار 1000 سنة ثم أخرج منها. أتعرف ماذا يقول حسن؟ ولعلك بعدما سمعت هذه القصة وهذا الخبر ماذا تقول؟ تقول: أعوذ بالله من حالك هذه، 1000 سنة في النار. نحن 60-70 سنة في الدنيا ما نتحمل 1000 سنة في النار، لا يموت فيها ولا يحيا، يأكل من الغسلين والغساق والطبيب والضريع، 1000 سنة في النار، والنار 70 ضعف عن نار الدنيا. أتعرف ماذا قال الحسن؟ يقول: يا ليتني كنت ذلك الرجل، يا ليتني كنت ذلك الرجل، يا ليتني أكون هذا الرجل فقط 1000 عام. الأمر أكبر من 1000 عام يا عبد الله. أرأيت الفرق بيننا وبينهم؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خوف، خوف من الجليل، خوف من العظيم. قل إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم. اسمع إلى سفيان الثوري، يقولون عنه كان إذا ذكر الآخرة يبكي حتى يقول الدم، من شدة البكاء يقول الدم، ما يتحمل ذكر الآخرة. أتعرف ما هي الآخرة؟ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أتعد ما هي الآخرة يا عبد الله؟ الأم تأتي لوليدها فتقول له، وتخيل منظر أمك، شاب شعرها وهي عارية حافية رق جلدها وتقع عظمها وتبكي، فتأتي لولدها فتقول: يا بني، تخيل في المحشر، تقول: يا بني، يا بني، لقد كانت أبي لك سقاء وبطني لك وعاء، وطالما سهرت على راحتك، يا بني أطلب منك حسنة، حسنة واحدة أتبلغ بها إلى الله. فعندما يرد الولد على أمه: يا أمه إليك عني، إليك عني. تعرف من يفر؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا كان إذا ذكر الآخرة يقول الدم. نحن إذا ذكر الآخرة لا زالت القلوب عليها ران. تعرف ما الفرق؟ الران قد غطى القلوب. من أين جاء هذا الران؟ الذي يقول: ما نتأثر من هذه الآيات ولا نخشع من تلك المواعظ، بل يصلى بنا في رمضان بالقرآن كله من أول القرآن إلى خاتمته وما تجمع العين. تعرف ما السبب؟ ران قد غطى القلب. من أين جاء هذا الران؟ إنها من خطيئة السر، إنه من ذلك الذنب، إنه من تفكيره في الشهوات، إنه من النظر للنساء ومن استماع الأغاني ومن عدم الخشوع بالصلاة بل من النوم عن بعضها، إنه من عقوق للوالدين، إنها معصية قد نسيتها والله ما تنساها يا عبد الله، لا يضل ربي ولا ينساها. ولهذا غال على القلب، ولهذا أصبح الواحد ما يخشع، ولهذا كثر الناس هذه الأيام من إذا مات فقيل له قل لا إله إلا الله يقول لا لا، سينطق بفلانة ويفكر بفلانة، وهذا الرجل وهؤلاء الأربعة قد سافروا إلى بلاد للخلع والزنا وللإباحية، سافروا إلى تلك البلاد وكانوا أربعة أصحاب، فدخلوا في مرقص، فإذا بالمرقص ينقصون مع النساء وقد شربوا من الخمور، ثم في تلك الليلة وقد نزل رب إلى السماء الدنيا ويقولها الميزان الفاضح الميزان فأستجيب له، وهؤلاء الأربع من المسلمين وللأسف على هذه الحال إن كانوا كذلك، فإذا بأحدهم يسقط على الأرض مخشيا عليه فيتبع الثلاثة إليه فيوقظونه فإذا به يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان أحد الثلاثة في شيء من العقل فقال لصاحبه وهو يحتضر قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يدركه بهذه اللحظات فإذا به يقول زدني كأس الخمرة وتعال يا فلانة، فيردد فيقول له قل لا إله إلا الله فيقول زدني كأس الخمرة وتعال يا فلانة وتعال يا فلانة، ثم تخرج روحه وهو يردد هذه الكلمات، يبعث عند الرب الجليل يوم القيامة القهار العظيم الذي يطوي السماوات ويحشر الأولين والآخرين، يحشر هذا بين الناس وهو يقول زدني كأس الخمرة وتعال يا فلانة. عبد الله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا تقل إن شاء الله الغد، ولا تقل إن شاء الله بعد ما أرجع إلى البيت، قلها وأنت في هذا المجلس، اعلنها في قلبك صريحة، ربي تبكي إليك، تذكر الآن وأنت جالس بيني وبينك وفي هذا المجلس، تذكر يا عبد الله كم من الذنوب ما ترتكب، تذكر أخي الكريم ما عندك في البيت قد أخفيته من المعاصي، تذكر يا عبد الله ما تصر عليه من الذنوب، لا تظن أن الله قد غفل، ولا تظن أن الله عز وجل لا يعلم يا عبد الله، ألم يعلم بأن الله يرى. اسمع يا عبد الله إلى مالك بن دينار، كان إذا جاء في الليل ليس كحائلة، كان ليلة من الليالي يبكي فإذا بي يقبض على لحيته ويبكي ويقول يا ربي يا ربي علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك، ففي أي الدارين منزل مالك، وهو يقبض على لحيته ويبكي أثاب إلى متى؟ إلى نزل الفجر، وهو على هذه الحال يقبض على لحيته ويقول ففي أي الدارين منزل مالك، فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فتجافى جنوبهم يعني إذا نام ما يتحمل النوم، بل كان بعضهم على الفراش ينام على أوتاده مع زوجته يمشي وما تشعر زوجته التي بجنبه، بل كانوا في الصلاة يقومون فيبكون وتجرف الدموع وتسيل دموعهم ولا يدري من بجنبه في الصلاة، لهم أجين كأجيد المرجل من البكاء، بكاء يا عباد الله وخشوع وخوف. وانظر إلى حالنا، هذا عروة ابن الزبير يحكي عن أبيه يقول دخلت على عائشة ويقول كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، يقول دخلت عليها يوم من الأيام فإذا به بها تصلي وتقرأ، أتعرف ماذا كانت تقرأ عائشة؟ تعرف يا عائشة إنها زوجته أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، زوجة حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا عليه الصلاة والسلام، زوجة من يطرق باب الجنة ولا يحل لأحد أن يطرق الباب قبله، ولن يفتح ولن تفتح أبواب الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود والذي يسجد في يوم لا يستطيع أحد أن يسجد فيه للرحمن جل وعلا، فيقول له الرحمن الجليل يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطح واشفع تشفع فيرفع فإذا به ينطق أول ما ينطق يقول اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي سنضيك في أمتك يا رسول الله سنضيك في أمتك يا رسول الله. يبكي الليل كله. تعرف لماذا يبكي؟ في السجود وهو يقول اللهم أمتي أمتي. فيرسل الله رافة به جبريل فيقول له قل لمحمد أننا سوف نرضيك في أمتك. فإذا به يقف على الحوض وأمته يشربون. فإذا بقسم من أمته تأتي الملائكة تذودهم وتبعدهم عن الحوض فينادي بأعلى صوته ينادي الملائكة انظر إلى يوم القيامة رحيما بأمته وشفيقا بهم وحريصا عليهم. يقول أصحابي أصحابي أصحابي. فتقول الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله. إذا كان أصحابك الذين رأيتهم يود أحدهم لو يقطع جسده ورسول الله ولا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل شوكة فإن من بعده قد أحدثوا حدثا عظيما قد هجروا سنته وقد تركوا شرعه بل قد استهزأوا به عليه الصلاة والسلام. لا تدري ما أحدثوا بعدك. عائشة يدخل عليها الزبير فينظر إليها تبكي. أتعرف ما تردد تبكي وهي تقرأ قوله جل وعلا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول انتظرت حتى تختم الصلاة. يقول فإذا بها تردد فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول وهي تبكي. يقول حتى طال علي المقام. يقول فذهبت للسوق أقضي الحاجة. يقول فلما رجعت الضحى رجعت إلى عائشة. يقول إذا هي تبكي وتقرأ نفس الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عبد الله الحسن ابن صالح قام ليلة بعما يتساءلون عما التي يحفظها صغار السن. قام ليلة بعما يتساءلون فبكى ثم غشي عليه ولم يستطع أن يختمها حتى طلع الفجر. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيكثر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فطاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع. محمد بن المنكدر يبكي فيقول له أهله هون عليك فيمشي. يقولون له هون عليك شيئا ما. فإذا به يزداد في البكاء لم يستطيع عليه. أرسل إلى صاحب الله من هو إنه أبو حازم جاء يخفف عنه البكاء فدخل عليه فقال له ما لك يرحمك الله قد أخفت أهلك. فقال له محمد بن المنكدر قال قرأت قوله جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى محمد بن المنكدر وبكى معه أبو حازم فجعل يبكيان حتى جاء الأهل فقالوا له يا أبي حازم قالوا له جئنا بك لتخفف عنه. فإذا بك تزيده من البكاء فإذا بك تزيده من البكاء. شرب عبد الله بن عمر ماء بارد مثل هذا الماء وكم شربنا مثل هذا الماء بل وكم شربنا من المشروبات وكم أكلنا من الأطعمة وكم لبسنا من الملابس وكم تمتعنا في الدنيا. لكن هل تفكرنا وهل شكرنا؟ عبد الله بن عمر شرب يوما من الأيام ماء باردا فبكى حتى اشتد بكاؤه. فقيل له ما يبكيك رحمك الله؟ قال ذكرت آية في كتاب الله تظن وترى ما هي هذه الآية؟ إنها قول الله جل وعلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يقول فعرفت أن أهل النار يشتهون الماء ويحجبون عنه. يشتهون الماء أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فليأتي الرجل يبعث يوم القيامة فيكون أول ما يسأل عنه يوم القيامة عبدي أنا مسقيك من الماء البارد أنا مصحي لك جسدك. نحن معاشر هذه المجتمعات ترى كيف سوف يكون السؤال؟ هل هو فقط ماء بارد؟ هل هو فقط صحة جسد؟ أم إنها من الترف ومن النعيم ما لا عده إلا الله؟ عبد الرحمن بن عوف يؤتى إليه بطعام فإذا فيه أكثر من لون ثلاثة أصناف من الطعام ثم يبكي ويقول مات مصعب بن عمير وهو خير مني مات ولم نجد ما نكفله به. إذا غطينا رجليه بدا رأسه وإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، ثم قال لمن حوله أبعد عني هذا الطعام، فبكى وبكى ولم يشتهي ولم يأكل شيئا من هذا الطعام. ثم قال لمن حوله أبعد عني هذا الطعام، فبكى وبكى ولم يشتهي ولم يأكل شيئا من هذا الطعام، وكان صائما. عبد الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الواحد يأكل من الصباح إلى المساء ويلبس ما شاء ويتنعم بما شاء، ثم هل يقوم لله قومه؟ هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل يضحي بوقته في سبيل الله جل وعلا؟ أنعم الله عليه بالوقت الفارغ وبالمال وبالصحة، هل يقضي بعض وقته في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله أو في قيام الليل أو في صيام النهار؟ كم وكم ننعم بنعم الله ثم لا نشكرها. هذا عمر بن عبد العزيز كان يصلي ذات ليلة فقرأ قوله جل وعلا وجعل يبكي حتى الصباح من هذه الآية وهو يرددها. عبد الله، قلوب ماتت، أتعرف ما هي هذه الآية؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. تخيل السلاسل في الأعناق، وتخيل يسحبون على الوجوه إلى أين؟ في الحميم، ثم في النار يسجرون. تخيل كيف يتقلبون في جهنم، يتقلبون كما تتقلب السمكة إذا شويت على النار. أخذ يبكي حتى الصباح من هذه الآية. هذا عطاء السليمين، سئل لما هذا الحزن، لما كل هذا الخوف ولما كل هذا الحزن؟ فقال عليه رحمة الله، قال ويحك ويحك، الموت في عنقي والقبر بيتي وفي القيامة موقفي وعلى ذكر جهنم طريقي. ثم تسألني لما هذا الحزن، ثم يقول ولا أدري ما يسمع بي ولا أدري ما يسمع بي. عبد الله، لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي عن نفسي في المعنى الناس شاغل. عبد الله، سلفتك وتفكر كم وكم هي الذنوب التي نسيتها، كم وكم هي الخطايا التي تفعلها وأنت تضحك. أتعلم ما مثل الفاجر؟ مثل الفاجر يعمل الذنب وكأنها جباقة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. إذا كان هذا حالنا، فاعرف أن هذه حال الفاجر وهذه حال المنافق. أما المؤمن يذنب، نعم يذنب، لكن الذنب كأصل جبل يوشك أن يقع عليه. نعم، وهو يذنب يخاف، وبعد أن يذنب يندم، وبعد الندم يعمل الصالحات ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. عبد الله، عبد الله كن صادقا، كيف حالك وأنت تذنب؟ كيف حالك بعد الذنب؟ كيف حالك وأنت تعمل الصالحات؟ هل أنت ممن قد أمن مكر الله جل وعلا؟ عبد الله، سل نفسك، إذا خلوت بمحارم الله هل تنتهكها؟ هل أنت دائما من الذين إذا عملوا المحرمات وإذا اقترف الذنوب وإذا خلوا بمحارم الله ينتهكها؟ عبد الله، سل نفسك، يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان وعصب هذا الهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال يتركها خلفي وأخرج من دنيا عميانا. أبعد خمسين قد قضيتها لعبا قد آن أن تقصري قد آن قد آن. ما يدرك يا عبد الله، لعل ملك الموت انتظرك الآن، ما يدرك، لعلك ما تصل الليل، لعلك ما ترى الفجر. يا عبد الله، لا تصل ولا تقول إن شاء الله إذا جاء رمضان، ثم إذا جاء تقول إن شاء الله إذا جاء في العشر الأواخر، ثم إذا جاء في العشر تقول إن شاء الله في ليلة القدر، ثم تقول في الحج، ثم تقول لما أتزوج، ثم تقول لما أكبر، ثم تموت يا عبد الله فلتح وتخرج روحك فافتح، ثم تأتي يوم القيامة فتقول رب ارجعون، فيرد الله عز وجل عليك فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عبد الله أختم بهذه القصة تسمعها ولعلك تكون مثل هذا الرجل وصل لها أن تكون أحدهم. هذا الرجل أحد الدعاة لقصة القصة، وهذه القصة يلقى فيها عبرة للعصاة وفيها عبرة للدعاة، للعصاة أن يتوبوا وللدعاة أن يستأثروا بدعوة الناس وأن يشدوا من أجرهم وأن يرفعوا همتهم بدعوة الناس. فلرب كلمة يكتب الله عز وجل لك بها السعادة، ولن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. اسمع عبد الله إلى هذا الموقف العجيب. يقول أحد الدعاة: رأيت شابا مع فتاة في الشارع، يقول: فأتيت لأنصحهم، يقول: فلما رأتني الفتاة هربت وولت، يقول: فجئت للشاب أنصحه. وكان صاحب حكمة، وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة. ما كان كأولئك الذين إن دعوا الناس نفروهم وشقوا عليهم وأيسوهم من رحمة الله. يقول: فجئت أنصحه نصف ساعة، يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان يبكي. يقول: فبعد أن بكى أعطيته رقم هاتفي، وأخذت رقم هاتفه. يقول: ولا وذهب. انظر ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يا عبد الله لا تقل شريط من أريد عيشا فعلى الشريط. كم وكم من الناس من تابوا على شريط ومن طلبوا بشريط أو بورقة أو بكتيب أو بكلمة صالحة طيبة. يقول: فذهبت وتذكرته بعد أسبوعين. يقول: فاتصلت عليه في الصباح فقلت له فلان، قال: نعم. قلت: تذكرتني؟ قال: وكيف أنت؟ صوتا كان سببا لهدايتي. فقلت: والله أكبر، اهتديت؟ قال: والله منذ تلك النصيحة وأنا قد صلح أمري، لا أترك الصلاة ولا الذكر ولا القرآن ولا العبادة. فقلت: سوف أزورك اليوم، لا بد أن أزورك. قال: تفضل. متى؟ قلت: بعد صلاة العصر. يقول على الداعية: يقول: وصلت العصر. فرجعت البيت. يقول: وجاني ضيوف، يقول: أخروني عن الموعد. يقول: فانتظرتهم حتى ذهبوا فحل الليل، ثم قلت: لا بد أن أزوره ولو تأخرت. يقول: وذهبت أزوره فطرقت الباب. يقول: فخرج لي رجل كبير في السن، فقلت له: أين فلان؟ قال: فلان. قال: نعم. يقول: فنظر إلي وقال: دفناه قبل ساعة. فقلت له: ما يمكن، غير صحيح. قال: أنا أبوه، صلى الظهر ثم جاء لينام القيلولة وقال: أيقظني لصلاة العصر يا والدي. فقلت: إن شاء الله. يقول: وجئت ليقره فإذا نفسه قد صارت وإذا روحه قد ذهبت إلى غائها. يقول: وصلينا العصر ثم دفناه. فقلت: سبحان الله. فقال لي يقول: فقال لي أبوه: من أنت؟ يقول: فقلت له: أنا تعرفت على ابنك قبل أسبوعين. فقال: إذا أنت الذي غير حياة ابني؟ قال: نعم. فقال: دعني أقبل رأسك. قال: لما؟ قال: أنقذت ابني من النار. الحمد لله، المشكلة في خير، والله الحمد لله تقدم، بل خير كبير وظاهر بفضل الله عز وجل. ولكن الضعيف هذه حيلته، إن قلت له هناك منكرات وهناك شرور قالت: الحمد لله المشكلة في خير. أنا أقول: نعم فيه خير، ولكن إذا ظهر الشر وسكت الصالحون فإن الله عز وجل يعمهم بعقاب. بل قال الله جل وعلا: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين غلبوا منكم خاصة. العذاب إذا نزل يا عبد الله ما يصيب فقط الظالم، يصيب الظالم والصالحين إذا سكتوا. بل وما كان ربك كريم لك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي يؤدون ما استطاعوا وما قدروا عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من أنت الخير الرب جل وعلا يرسل بصورة استهزاء فيها صرف كثير، ويتنشر في الجرائد على أنه هذا هو الله جل وعلا. يجلس في مسابقة مع رجل آخر يتسابقان الرب جل وعلا، ثم ينتهي الأمر ولا ذكيرة ولا صريخة ولا إنسان يتفجر والله أي ولد هذا المنكر. كان ذلك الوقت بطن الأرض خير لنا من ذلك، بل لو لم نكن أحياء في ذلك الوقت أكان خير لنا. فراك للأسف. ثم يأتي يوم آخر فإذا برجل يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشل في دعوته دي. ويأتي الثاني يؤيده ويأتي الثالث فيؤيده على الآخر. هل حقا سكر عليه الصلاة والسلام الذي بعد 1400 سنة يخرج من بلاد الشيوعية وبلاد الكفر والإلحاد، يخرج من موسكو من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا فشل؟ هل فكر هذا الرجل يا عباد الله الذي ينطق بالشهادة له أكثر من 1,000,000,000 في هذا الزمن، هل هذا فشل؟ أي دعوة أكبر من دعوته عليه الصلاة والسلام؟ رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يا عبد الله اسمع لهذا الكلام، لا يقرأ ولا يكتب، يبعث في أمة جهلاء، أمة ظناء، أمة تعبد الصنم وتعيد البنات، أمة تتقاتل وتحارب لأجل بعير وشاب، يبعث فيهم عليه الصلاة والسلام وحيدا أعزل. أمي لا يقرأ ولا يكتب عبد الله، فإذا به يخرج من تحت يدي عشرات الألوف ثم الملايين من البشر، ثم 1,400 سنة لا زال الناس ينحجون بذكره عليه الصلاة والسلام، ثم يقول فشل. من الذي فشل؟ هو عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل الذي ما يتكلم بهذه الكلمات إلا وقد ضجت العجائب، إلا وقد فزع الكبار والصغار، إلا وقد هاجوا الناس لحماه عليه الصلاة والسلام. من الذي فشل الآن؟ أنت أيها الفاشل أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا هذه الدعوة كاذبة من كلماتها. الصحابة عليهم رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم يترس نفسه والصيام على ظهره حتى لا يصاب عليه الصلاة والسلام بسهم، وهذا طلحة يحمي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، أن يصاب النحر بسهم ولا يصاب نحرك يا رسول الله، هكذا كانوا يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الواحد بنفسه في الموت دفاعا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. والواحد منا في هذا الزمن إذا قلت له أن سنة رسول الله تتلوث ويجتمع على صفحات الجرائد ماذا فعلت؟ يقول ايش تستطيع؟ أقل القليل يا عبد الله قطع هذه الجرائد واترك أولئك الناس واهجر هذه المقالات وادعو عليهم في الصلاة أن يأخذ الله عز وجل بحقنا منهم وبحق رسول الله عز وجل من هؤلاء. أقل القليل الدعاء أن يحمي الله دينك. أقل القليل يا عبد الله إذا أردت أن تحمي رسول الله احمي سنته، انشر سنته بين الناس، ادعو إلى الله عز وجل، ادعو فلان إلى الصلاة وفلان إلى العبادة وفلان إلى الحجاب وفلان إلى التوبة، ادعو هؤلاء، فهذا فيه نصرة لسنته عليه الصلاة والسلام. القضية ليست قضية يا أخوان فقط شعر نقوله وخطبة رنانة وكلمات نقولها فقط، لا يا عبد الله، القضية عمل. وقل للذين لا يؤمنون العلمانيين وغيرهم اعملوا على مكانتكم، اللي عاملون بس مرعبون، ما قال إننا متكلمون، ما قال إننا نخطب، لا يا عبد الله إننا عاملون، وانتظروا إننا منتظرون، قضية عمل يا عبد الله، هم يعملون، لهم الجرائد، ولهم التلفاز، ولهم الإعلام، لأمته إلا ما رحم الله، جزء يصير الإسلاميين، لأنهم كل هذا، لكن لنا المنابر، ولنا مثابت، ولنا مجالس، ولنا أيها الإخوة معنا الوحي القرآن، بالأمس كنت في مدرسة في ثانوية أمر يا عبد الله صوت أبين لك بعض وسائل الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أعرض الإجابة. بالأمس كنت في ثانوية في ضاحية صباح السالم، وهذا الناظر جزاه الله خير سمح لي أن أتكلم في طابور الصباح، أريد كل طلبة أن يسمعوا، وكانوا يعني متخوفين في البداية ماذا سوف أقول، ظن الناس إننا سوف نتكلم ونقع عن فلان وفلان وإنه ما عندنا شيء، انخوفنا الناس في الجنة وإن رغبناهم في الجنة، ما عندنا شيء غير هذا. فبعد الموعد وبعد الكلام شكر الناظر والأخصائي وغيرهم ممن كان خائفا من كلمتي وقال له لجأت مرة ثانية، ولما خرجت إلى بشادي ينتظروني فجاء قام كم معي السيارة طالع في المدرسة معنا في الثالث والرابع، قلت خير إن شاء الله، قالت تحت الدرس، فتحت الدرس فإذا بالدرس ممتلئ بالأشرطة أشرطة الأغاني، قال لي يا شيخ، قال ينظر لهذه الأشرطة ذنبها الحياة، قال والله ما سويت منها شريطا واحدا، قلت كيف حصلت عليها؟ قال كلها أهداء من أصحاب السوء، انظروا كيف يضلون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله، يقول والله دمروا حياتي يا شيخ ويقول كلها، انا من الان قد عملت توبتي لله جل وعلا. انظر يا عبد الله كلمه قد ما تشعر بها وقد لا تلقي لها بال في سوق في مجمع في ديوانيه في فصل في مدرسه في اي مكان، اذا كنت لا تخبر الحديث لا اظن انك تدفع بدينار في الشهر، دينار تشتري به 5 اشرطه والذهب بسبيل الله، هنا نسمع الشريط وبعد أن تنتهي أعطني هذا الشريط، يعطيك شيء تعطيني اعطيطان من اخر لجميع اخر بعد اليتيم تستطيع بشريط ان تسبع مئة من البشر ارجى الله لا تدخل لا تدخل في العمر بالعمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاسبوع الماضي في الاربعاء في يوم الاربعاء اشتغلنا على بعض الاخوه الصالحين وهذا الامر انشره الان لانني اتمنى ان يقوم بهذا العمل كل الناس في هذه البلد بل غير هذه البلد قمنا مع مجموعه من الصالحين الدعاه الى ما نكتبهم كذلك والله خطيبهم اشترينا جهاز ميكروفون وسماعات وذهبنا الى موطن المفلح وابغض البلاد الى الله من اسباب ذهبنا والناس في غفله في شراء وفي نمو وفي طرف وفي غفله عن ذكر الله جئنا في دار في تلك الساعه الليل ووضعنا اجهزه فمسكت الميكروفون وقد تحبك ما كان الا بعض الصالحين بعض الشباب يستمعون والاصحاب محلات الاغاني يرفعون الاغاني ما حد يكلمهم والشباب يمرون بالسيارات يرفعون الاغاني لا احد يرد عليهم لا احد يكلم ما في احد يكلمهم بلد كل شيء مسموح في هذا البلد والحمد لله انه مسموح لنا بالكلمات الصالحه وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرصه لا تعوض يا عباد الله كثير من الدول والله يحسدونكم على هذه النعمه واحد يتكلم خمس دقائق عشر دقائق الناس يخرجون من المحلات وهذا رايت احد الناس شكل سيارته من الفساد ومن العصاة الفسقة من شكل سيارته ومن المرمرة لما وعانا اوقف السيارة ونزل مع صاحبه جميعا العجائز والله يا اخوة يجلسون على الشارع بين السيارات يجلسون يستمعون للذكر والحديث كل الناس عرضوهم وعجموا حتى العالم يقفون حتى يستمعون بعض الآيات والله اجتمع الناس ثلث ساعة 20 دقيقة وبعدها هل تظنوا ان احد الملاهي او احد القطاعين او احد السهزلي لا والله يا عباد الناس فيها خير والله عشر دقائق بعد الكلمة ساعدت من سلام الناس ومن تشجيع الناس ومن مباركة الناس جينا نوجع عشر دقائق ما قلنا نوجع عشر دقائق جاءوا يتخامطون عشر دقائق وجاء الناس من كل مكان حتى النساء ياخذون عشر دقائق ليابينا ما تمنى حتى ان نتجول ونرجع عشر دقائق بين الناس والله يا اخوان الناس فيها خير والناس تنتظر كلمة والناس تنتظر شريط والناس ينتظرون امر بمعروف ونهي عن المنكر كم وكم من المنتجين يقولون لك اين انتم من زمان اين انتم وقد ضاعت حياتي وضاع عمري اين انتم يا عباد الله صارخون في المساجد صارخون في الديوانيات فقط صارخون بينكم وبين انفسكم اين انتم عن مجالس الناس ندخل في الحدائق الشباب يتجمعون الى كل الصلاه نجلس يا اخوان نحدثهم نتسامر معهم ثم نصحهم ما ناتي نغلط عليهم بالكلام ولو كنت غضبا فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والله يا اخوة ذهبت على بعض المحلات وضعين في الشجرة وفي كريسمس وهذه الايام منتشرة كل ما ادخل محل انصحوا وانكر عليه والله جميع الناس يدعون لي بالخير لكن اغلب حججهم يقول انا عامل في المحل ما استطيع ان افعل شيء انا عامل المسؤول هو الذي اجبرني الى هذا الامر وصاحب المحل هو الذي اجبرني على بيع هذه الشجرة لكن بلغ يا عبد الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون حتى لو علم الله عز وجل الأمة بأذاب تبعث عند الله عز وجل قد بلغت وقد أنكرت وقد أديت ما عليك في الأمس وقد طالعت الجرائد بهزة الأرضية الإسلامية والمنقف والبعض منها يقول هذه أسباب بيولوجية بل حتى لا قدر الله وأسأل الله يحفظنا لو سقطت عمارات من بصرة أبيها لقال الناس هذه أسباب بيولوجية وهذه اسباب الارض فيها كذا وكذا. وشيء قالوا هذه اسباب ماديه ما ينظرون الى السبب الشرعي. والسبب الذي به تسبب هذه الاسباب هي معصيه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا واخذناهم بما كانوا يكسبون. عبد الله الطريق والحال تكلم في الفطر في المدرسه في البيت في المجلس بين الجيران في ديوانيات الفريق. نتجمع كل ثلاثة كل أربعة نذهب للسوق نجمع 20-30 شريط نزور أصحاب المحلات نمر على من في الشارع نسلم عليهم نتكلم معهم بكلمات لطيفة رقيقة رحيمة ثم نجيهم بعض الأشرطة نوديهم بعض الكتيبات أيها الأخوة كنا في العام الماضي نجتمع مع بعض الشباب في بعض المناطق ونذهب المخيمات تعرف ايش نفعل؟ نخرج المخيمات وننصح الناس أهل الدقائق ثم نوديهم الأشرطة ونذهب الحمد لله ما حد عرفنا سنة كاملة العام الماضي حسنا ولا نذهب تعرفين انا نذهب لان الحمد لله في كل المناطق لا تذهب مجموعات الى المخيمات يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر غلطوا هذه الطائره طبعا الله جل وعلا الناس تريد من يعلمها في البدايه ثم تنتشر وتؤدي هذا الامر علمها وجهها كن قدوه في هذا الامر وانظر للناس كيف يدعون الله جل وعلا. العام الماضي دخلنا في مخيم صوت الموسيقى على كل شيء ولعلنا نقول منكم مخيمات فلو تذكرنا يوم بالسنه او يومين نجي نروح للشرطه نزورهم كلا ونتكلم عن تفاصيل ثم ننزل على الشرطه والله خير كبير. الناس ملت في جلوس المخيمات وتمنى من يزورها. دخلنا مخيم فاذا بالمخيم صوت يصل على كل شيء فرقه غنائيه ما ودنا نذكر اسم هذه الفرقه. دخلنا فاذا بالجو قد تكهرب الناس ينظرون اشكال غريبه. دخلت المخيم ثم ثلاثة نزلنا من السيارة الأعين تنظر إلينا خرج بعض من الخيمة وبعض ما كان يدري. لما سلمنا هدى الأمر رحبنا بهم كيف حالكم عساكم طيبين الحمد لله هدى الأمر كم أخواتكم جينا نزوركم قلنا ما يستطيع يقول شيء لأنه هو مصدر أصلا من هذا الوضع جيته وجه فندخل بكلمة بعيدة بهذا الشاب لا زال على لهوه يضرب بالطول والله لو تنظر إلى وجهه تستنكر أعوذ بالله. الجو مظلم واظن ما كان فيه الا ضوء احمر في الخيمه ويضعونهم يقول احد الاخوه يضعون الطبل او الطاقه على النار حتى يبقى على الجمر حتى يصبح الضوء اقوى وافضل وهي تواضع على الجمر ويضرب. فدخلت فاذا بهذه الخيمه تفاجئوا خذوا سلم مثل الصلاه وجلسنا بعضهم غاب من الخيمه. قل يا عبد الله قل يا اقوى بد ان نتحدث عن الدقائق حتى ما نضيع حتى تكملوا سهرتكم حتى لو كان عندك دم قام تفضل تكلم وبدت يعني يرتب بعض الايات كيف بالذي كان خارج الخيمه دخل بفضل الله والله يا اخوه كان على رؤوسهم الطير والله ما تنفس احد يمنى ولا يفرح ولعل هذا المجلس فيه من التنفس يعني شيء قليل اكثر حتى لهم حتى ابو المدام الصالحين واذا بعيون بعضهم والله تكافئ معي. خرجت من الخيمه والله ما تركون عند السياره ربع ساعة ثلث ساعة في واحد من الإسلام جاءني كبيرهم الذي علمهم الموسيقى جاءني يقول لي يقول يا شيخ شفت هذه الخيمة؟ قلت ما فعل هذا؟ قال هذه ما فيها شيء فاضية. قلت ولم؟ قال عندنا تمر بيننا شيطان جنية. انظر يا أخوة ما أحببت أن أقول لو أنتم ما في فرق بينكم وبينهم أنت مخيم كلب الشياطين لأنهم حتى الصلاة ما يخلون نعم وأخبروني حتى الصلاة ما يعرفونها والله العافية حفظ الغنى والقران في قلب مؤمن ما يستمعان. قال لي هذه من العام الماضي عندنا يقول تمر معها بعض الشياطين الصغار الجن وتمر بيننا وقول يقول اخبرنا نحتاج عليه ولعل بعضهم تجده ملبوس وما يدري يقول فجعلنا له هذا الخير ما تدرس فيه. اعوذ بالله شوف كيف يتقربون الجن والشياطين يقول هذه الخيمه لهم. قلت ولم؟ قال من العام الماضي جينا السنه بفضل المخيم ايضا هي موجوده فجعلنا لها خيمه يقول تمر بيننا يقول بعض الاخوان ما يخاف وبعض ما يخاف. قلت له سبحان الله تصلون؟ قال اصدقك قلت اذا هذه مواطن الشياطين وهذه مرابطها وهذه اماكن تجمعها فنصحته بالاذان لان لا يقول الشياطين ونصحته بالصلوات الخمس قلت افعلوا ما تفعلوا لكن الصلوات الخمس اياكم تركها والله يا اخوه بعض جاءني يتوب يقول اين انتم؟ وين مكانكم؟ وين تجلسون؟ علموني على اماكن تجمعكم تقع فيكم والله. احدهم جاءني يسال يقول يا شيخ والله الذي لا اله غيره لا زال الشيطان بي حتى شككني بوجود الله. قلت له هذا الذي اراد الشيطان منك. هو ما يكتفي ببعث اغنيه ما يكتفي بزنا ما يكتفي بشرب خمر هذا هين يا عبد الله. الشيطان ما يكتفي الا بالكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. عبد الله من هؤلاء؟ ومن يولاك؟ ومن هؤلاء هذه المجتمعات؟ ومن يولاك الشباب يا عبد الله؟ أنا وأنت نحن مسؤولون أمام الله جل وعلا. نحن الذين عندنا هذا العلم وهذه الآيات وتلك الأحاديث تبلغ علمي ولا آية. ما عندك آية تحفظها تقولها الناس؟ ما تحفظ فخلف من بعدهم خلف ولا راعي الصلاة واتبع شهواتي فتوجه القول غيري ما تحفظها؟ بلغها للناس. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بلغها للناس يا عبد الله. من الذي يصدك؟ من الذي يمنعك؟ تقول ما لي فصيح اللسان والله لو كان لك حادث تطرد كل باب. لو كانت لك حادث من طارت البطل تسأله وتترجى لكن حادث الصلاة ودين الله قل من يدعو الى الله جل وعلا. ولهذا الله عز وجل يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. القضيه ليست كما ذكرنا فقط كتب الى صلاه الظن ولا استهزاء بالله جل وعلا. المنكر كثير يا عبد الله لكن يحتاج من يتكلم. استهزاء اليوم كم حبلغ العين؟ في كل مكان الحفاظ الهائية في السارب مكان موجود ألا مصرح فيه تطريح واللي في زي اللي خالي حفلات ما بالطبيعي كيف أولد هذه الحفلات في غفلة منا وفي ضعف منا يا عبد الله وإذا كانوا يستطيعون أن يظلوا عباد الله في هذه الصورة حفلة كل يوم إعلان تخيل في كل الجرائد حفلة إعلان بالحجم الكبير كل يوم إلى متى؟ إلى أسبوعين تخيل هذا كم يدفع لهذا الإعلانات تظن عبد الله أنه يكثر وتظن عبد الله أنه يعني بهذه بدفع الأموال يعني يتعب ويخسر لا يا عبد الله التذاكر تذكر بالعين دينار تذكر والمكان مزدحم والواحد بيحط ما تذكر يجلس عبد الله أمر خطير وناس والله يا عبد الله تذكر وتظل هذا الستلات الذي على البيوت بتعلم ماذا تستدرج البيوت بتعلم ماذا تستدرج والله يا عبد الله الرجل والشاب إذا كان ينظر إليه صباح مساء فسلم عليه إلا ما رحم الله شاب ينظر الستلات في الليل وفي الصباح وبغير رضيه وبغير حسيب الذي عبد الله أن هذا رجل سوف يأتي يوم من الأيام تأمره بالإسلام فيسلم حتى شهادة ما ينطقها وكم قال على كثير من الناس تقول النصارى كفار يقول لك من يقول لك من يقول النصارى كفار تعرف كيف بالإعلام بالستلايت بالمجلات بسفر دول الغرب حتى يصبح بعض الناس يقول لك من قال لك النصارى كفار من هم مثلنا حال لحالهم لهم دين سماوي ولا دين سماوي تعلم أن قلوبهم تعلقت بالنصارى عبد الله الأمر أخطأ من هذا وهذا يأتي يوم من الأيام ابنك وبنتك والله ما تستطيع أن تحميها من الشر من الفتاة يدخل عليك الفتاة في بيتك ألا تنوين من ثانوية البنات كما سمعتم عملوا حفلة أو مسابقة تعرف لمن؟ لملكة الجمال في ثانوية حفلة لملكة الجمال ويقول أحد الأخوة والله ملابس صالحة الطالبات يتخذن من تكون ملكة الجمال في الثانوية أمر يا عبد الله الأمر أخطأ بكثير بنتك ولا تدرس ولدك أين سوف يدرس؟ إذا كنا ما نتكلم ولا نتحرك فإن الشرف سوف يداهمنا ولن تستطيع يوم من الأيام أن تقف أمام السلم هذا والله أعلم.